فضيلة الشيخ، يختلف الناس في خروجهم من الاعتكاف ومراعاتهم لحق الله في خروجهم واستشعارهم لذلك، فما توجيهكم أثابكم الله؟ الخروج إلى الاعتكاف خروج إلى عبادة عظيمة وقربة جليلة كريمة، فيخرج الناس إلى هذه العبادة وقد تفاوتت درجاتهم واختلفت منازلهم بقدر ما فتح الله عليهم، فمن موفق سعيد قد نال الدرجات العلى في مخرجه فأخرجه الله مخرج صدق ويسر له طريق الهدى والحق وفتح في وجهه أبواب الخير ذاكرا شاكرا منيبا مخبتا لله جل جلاله. إنه الخروج الذي بني على تقوى الله، إنه الخروج الذي أسس على أساس متين من طاعة الله، هذا الخروج الذي إذا قام العبد بحقوقه وأدى العبد لوازمه وواجباته فتح الله عليه في جميع ما يكون من أمره في اعتكافه. إن كثيرا من التوفيق في عبادة الاعتكاف متوقف على خروج الإنسان، هل خرج لله وابتغاء مرضات الله وخوفا من عذاب الله ورجاء لرحمة الله، أم خرج رياء وسمعة ونزهة وغير ذلك مما لا يرضي الله؟ إنها الساعة التي يخرج الإنسان فيها من تجارة الدنيا إلى تجارة الآخرة، إنها الساعة التي يرمي فيها العبد الموفق الدنيا وراء ظهره مقبلا على ربه، يحس أنه قد أثقلته الدنيا بهمومها وأزعجته وأقلقته بغمومها، وأنه في شوق وحنين لكي ينادي أرحم الراحمين، فيخرج من بيته ولسان حاله أنه فار إلى ربه راجيا لرحمته، يسير بخطاه يرجو الله جل في علاه، خرج من بيته ويعلم الله عالم السر والنجوى أنه ليس في قلبه إلا الله، وأنه لا يريد إلا رحمة الله، يريد من ربه أن يشمله بعفوه وأن يتغمده برحمته. طالما جلس في الدنيا فأزعجته همومها وغمومها، وطالما استمتع في مع أهله وولده فأقض مضجعه فتنة المال والولد، فترك ذلك كله وراء ظهره واستقبل مسجده ومعتكفه لكي يخلو ساعة لربه. وإذا خلا بتلك الساعة خشع فيها قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، يناديه ربه رباه، يفر من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، يفر من هم الدنيا وغمها إلى رحمة ربه منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف ضر كل ضر وبلوى. خرج العبد من بيته وهو يرى الفتن والمحن من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، خرج بهم الدين لكي يشكو إلى رب العالمين غربة الزمان والبعد عن زمان النبوة وتغير السنن وانتشار البدع وتغير معالم الدين، لكي يبث حزنه ويشتكي إلى ربه ما يجده من فتن الشهوات والشبهات والملهيات، حينما أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا فيخرج إلى الله صادقا مع ربه لكي يشتكي إلى الله ما أصابه في دينه من الفتن والمحن، فيريق الدمعة ويخشع لربه سبحانه وتعالى فيشتكي إليه فتن المفتونين وإرجاف المرجفين وضلال المضلين وبدع الغاوين، يشتكي إلى ربه ظلم الظالمين وعدوان المعتدين، فيبث همومه وغمومه لله جل جلاله، واثقا بالله معتصما بالله، واثقا أن الله لا يخيبه وأن الله يراه ويسمعه، يخرج بهذه النفس المطمئنة لكي يبث إلى الله همه في دينه، فيسأل الله الثبات إلى اللقاء والممات. رأى القلوب قد تقلبت ورأى الفتن قد اشتدت، فخرج لكي يلتجئ إلى الله ويفر إلى الله ويسأل الله الثبات على الدين، وكأن لسان حاله يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فخرج إلى الله لكي يسأله ثباتا على دينه واستقامة على طاعة ربه، لأنه لا هادي إلا لا هداية إلا من الله جل جلاله. ويخرج إلى الله جل جلاله من بيته، ويخرج من بيته إلى ربه جل جلاله لكي يشتكي إليه هموم الدنيا وغمومها، فيسأله العفو والعافية في ماله وأهله وولده. فيا لله، كم من عبد خرج إلى معتكفه ثقيلا بذنبه شاكيا إلى ربه فعاد كيوم ولدته أمه، وكم من عبد خرج من بيته مهموما مغموما من فتنه في ماله وأهله وولده، خرج إلى ربه مكسورا، خرج إلى ربه أسيرا حسيرا كثيرا، فعاد مجبور الكسر من الله جل جلاله. وكم من عبد خرج إلى الله وهو فقيرا وهو فقير، فرجع بالغنى لملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إنه الخروج الصادق، إنه الخروج الذي يطمع الإنسان فيه في أعز ما يطمع فيه، وهو رحمة الله جل جلاله. نعم، من خرج لله على نور من الله يرجو رحمة الله فذلك من عباد الله الأخيار الذين اصطفاهم واجتباهم، جعلنا الله وإياكم منهم. هذه الساعات وهذه اللحظات التي اختارها الله للمؤمنين والمؤمنات والخاشعين والخاشعات، تخرج إلى أين؟ إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى بيوت لها مكانتها ومنزلتها. فإذا خرج بهذا الصدق وبهذه الطمأنينة وبهذه الثقة بالله جل جلاله وفقه الله وسدده، والله إن كثيرا من الخلل وكثيرا من الحرمان والزلل سببه سوء النيات وإعوجاج الطويات وعدم استقامتها بفاطر الأرض والسماوات. لو أن القلوب أخلصت، لو أن القلوب خشعت وأيقنت واستشعرت، لرأت من الله جل جلاله فضلا وكرما ورحمة ما لم يخطر لها على بال. إن العبد ليخرج من بيته مهموما مغموما مكروبا، فيرجع بشيء هو أعز من الدنيا وما عليها، حتى إنه يرجع ويرى الكروبات أمام عينه فلا تضره بشيء أبدا مما يجد من الثقة واليقين. من الناس من خرج إلى معتكفه صادقا مع ربه فبث حزنه وهمه وغمه فرده الله ببرد اليقين وحلاوة الإيمان التي يجدها كل من كان من عباد الله المحسنين. من الناس من خرج من بيته بهذا الصفاء والنقاء والخلوص لله جل جلاله ففتح الله في وجهه باب الرحمة. هذه عبادة. إذا أراد العبد أن يخرج إلى ملك من ملوك الدنيا تجمل وتزين والتمس الكمال في هيئته وشارته ولله المثل الأعلى، فأين الذي خرج إلى ملك الملوك وتجمل بزينة التقوى وتزين بزينة الإخلاص وأراد وجه الله جل جلاله فخرج خروج المحسنين والمخبتين والصادقين؟ اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الخروج هو البداية، البداية السعيدة التي يفتح الله بها في وجه أبده أبواب الرحمة. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا أقبلوا على الطاعة حاسبوا أنفسهم في النيات وحاسبوا أنفسهم بما غيبته القلوب، فيخرج الإنسان بهذا الصدق ويخرج المعتكف الصادق في اعتكافه بهذا الإخلاص الذي لا يقبل الله شيئا سواه. ثم إذا خرج إلى ذلك المعتكف أحس أنه أغنى ما يكون بالله جل جلاله وأفقر ما يكون إلى رحمة الله. من الناس من يخرج للطاعة وكأنه والعياذ بالله يدلي على الله بأنه خارج لطاعته. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في منك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من منك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من يخرج وهو يحس أن الله وفقه وهو يحس أن الله شرح صدره، ولا يشرح الله صدر عبد للخير إلا وهو يحب الخير له، فيحس أن الله هو المتفضل عليه وأن الله هو الذي أحسن إليه، ولا يحس أنه هو الذي له منة على الله، حاشا لله جل جلاله. فالله أغنى ما يكون عن خلقه. تخرج ذليل، تخرج ذليلا فقيرا لله سبحانه وتعالى، ثم تخرج مستغنيا بالله. بعض الناس يعيش حياة اللهو والترف والبذخ في بيته ومسكنه وأهله وولده، فإذا خرج للمعتكف يحس أنه سيترك الراحة والدعة والسكون. ولكن ولي الله المؤمن لو فرشت له الدنيا بديباجها وأسبغت عليه بفتنها وزينتها لم تعدل والله ذرة من عزه بالآخرة ومن عزه بساعة أو لحظة يمرغ فيها وجهه لله جل جلاله في مسجده ومعتكفه. ولذلك يخرج العبد من بيئته ومن راحته ومن سكونه وهو يحس أنه قد فاز بما هو أعظم من ذلك وأجل مما هنالك. إن اللحظة من ذكر الله لا تساويها الدنيا وما عليها. يقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، أي خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من الدنيا، فكيف إذا قام مقام المصلين، وكيف إذا أخبت إخبات المنيبين، وكيف إذا خشع خشوع الصادقين المحسنين. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. إن في الدنيا جنة قبل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة الذاكرين وجنة المخبتين وجنة الصالحين الذين عرفوا حق وقدر الله سبحانه فأنابوا إليه وصدقوا في عبادته. لا يحس الإنسان إذا خرج من الاعتكاف مع أصحابه أو يكون حديث عهد بطاعته، يريد أن يخرج مع أصحابه وكأنه يتمنن وكأنه يتفضل على غيره بهذا الخروج. المنة لله والفضل كله لله، فهذه هي الساعة المهمة عند الخروج للاعتكاف، أن ينظر الإنسان ماذا في قلبه. وكل عمل من الأعمال الصالحة، إن من الناس من استفتح أبواب الخير فنال منها أفضل ما يكون من النول، وأعطاه ربه أفضل ما يكون من العطاء بفضله سبحانه ثم بحسن نيته. إن الخروج للطاعات، العبد يخرج من بيته إلى صلاة في مسجد يخرج فيها، بهذا الخروج الصادق ينال من سعادة الدنيا والآخرة ما لم يخطر له على بال. وإن العبد يخرج إلى عبادة ومنسكه ومعتكفه يحرم الكثير من الخير بسوء نيته. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يطهر قلوبنا لوجهه وأن يرزقنا الصدق في عبادته والإنابة إليه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.